الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن محمد البربهاري رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. قول المؤلف رحمه الله: الكلام، أي علم الكلام، علم الكلام. قال: والخصومة، المراد بالخصومة التنازع، التنازع في مسائل العقيدة وفي مسائل الدين. قال: والجدال والمراء. الجدال هو أن تجادل وأن تناقش خصما في مسائل الدين وفي مسائل العقيدة. يقول رحمه الله: هذه المذكورات يعني محدثة، بمعنى أنها لم تكن عند السلف الصالح وعند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن بعض الأشياء التي ذكرها الإمام البربهاري رحمة الله عليه فيها تفصيل عند العلماء، كمجادلة أهل البدع والأهواء. يعني هل يشرع للعالم السني أن يجادل أهل البدع وأهل الأهواء؟ فجاءت يعني نصوص عن بعض الأئمة والعلماء أن أهل البدع يعني لا يجادلون، يعني لا ينبغي للعالم أن يناقش أهل البدع وأن يجادلهم. ولكن يعني هذا كما قال العلماء يعني محمول على الجدال الذي تكون مفسدته أكثر من مصلحته. يعني أحيانا الجدال لا فائدة منه، لأن أهل البدع عموما هم أصحاب أهواء. يعني لو جئته بألف آية وبألف حديث فإنه لا يقبل منك، لأنه صاحب هوى، يتبع هوى. وبالتالي ففي كثير من الأحيان الجدال ومناقشة أهل البدع والأهواء لا فائدة منه، بل قد يؤدي جدالهم إلى مفسدة، بأن تشهر بأهل البدع. يعني أهل البدع أحيانا لا يكون لهم يعني صيد في الناس ولا شهرة بين الناس، وبالتالي فإذا جدلهم يعني عالم كبير صار لهم صيد وصارت لهم يعني شهرة. ولذلك الكثير من الأئمة يعني قالوا بأن أهل البدع وأهل الأهواء لا يناقشون ولا يجادلون، ولكن مع ذلك فجدال أهل البدع إن ترتبت عليه مصلحة ومنفعة فلا بأس به. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جادل الخوارج الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وجادلهم ونظرهم، وكان في جدال ابن عباس للخوارج كان يعني فيه يعني فائدة كبيرة، ولذلك يعني رجع منهم خلق كثير، يعني الآلاف من الخوارج رجعوا لما جادلهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يعني كلام المصنف يعني هذا يعني لابد أن يقيد بهذا المعنى، بأن يعني جدال أهل البدع ويعني مناظرتهم يعني الأصل أنه يعني لا يكون إلا إذا ترتبت عليه مصلحة فلا بأس يعني من وقوع ذلك. طيب نعود. قال والكلب والخصومة والجدال والمراق محدث، لماذا؟ قال يقدح الشك في القلب، لأن يعني إذا نظرت أهل الأهواء والبدع فسينقون عليك من شبهاتهم، لأن أهل البدع عندهم يعني شبهات وعندهم يعني تشكيك يعني في نصوص الكتاب والسنة، وبالتالي فالذي يجادلهم ويناظرهم ويتكلم معهم فيعني قد يقدح يعني شيء من تلك الشبه في قلبه، وخاصة إذا كان ضعيف العلم. ولهذا قال يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. يعني هذه الأشياء يعني هي في الأصل أشياء باطلة وأساليب يعني باطلة، وإن كان المقصود منها هي الوصول إلى الحق والسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، أي الكلام في الله وفي ذات الله وفي أسماء الله وصفاته يقول محدث. ومقصود المؤلف يعني بهذه العبارة الكلام في الرب بما يخالف نصوص الشرع، كمثلا التعطيل والتشبيه والتأويل الفاسد وغير ذلك، هذا هو مقصود المؤلف بالكلام في الرب. يعني إذا كان الكلام في الرب بما يخالف نصوص الشرع وبما يخالف كلام السلف يعني فهو أمر محدث يعني مردود، فهو أمر محدث أي مردود. قال وهو بدعة وضلالة. قال ولا يتكلم في الرب، إذن هنا يعني استدرك المؤلف، قال ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في لأصحابه، قال فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالمسلم إذا تكلم في الله وفي أسماء الله وصفاته وأفعاله جل وعلا فيجب عليه أن يتكلم بما دل عليه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لا نصف الله إلا بما وصف نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، قال لا نتجاوز القرآن والحديث. إذن فالمسلم يجب عليه شرعا أن يصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه، يعني صفات جاءت في كتاب الله نؤمن بها ونعتقدها ولا يجوز ردها، قل أأنتم أعلم أم الله. ونصف الله تبارك وتعالى أيضا بما وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعرف الخلق وأعرف الناس بالله جل وعلا وبما له من الأسماء والصفات. إذن فهذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهذا المذهب مبني على نصوص كثيرة منها آية الشورى وهي قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. إذن هذه الآية يعني تدل على نفي التشبيه، لا يجوز أن نشبه الله جل وعلا بخلقه ولا يجوز أن نشبه صفات الله بصفات الخلق. فإذا قلت يد الله كيدي وعلم الله كعلمي وسمع الله كسمعي وبصر الله كبصري، هذا باطل، لا يجوز، لا يجوز أن تشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء. ولا يجوز في نفس الوقت أو في الوقت نفسه أن تنفي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه كما يفعل الجهمية المعطلة يأتون إلى صفات الله تبارك وتعالى فينفونه ويعطلونه. يقول الله تبارك وتعالى ليس له سمع وليس له بصر وليس له علم وليس له يد ولم يستوي على العرش وهكذا، فينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه. ولهذا هذه الآية ترد على المعطلة النفاة الذين نفوا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات. ولهذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية بعد أن نفى التشبيه ليس كمثله شيء أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الأسماء والصفات، قال وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى سميع بسمع وبصير ببصر، ولكن هل سمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق؟ أبدا. سمعه يليق بجلاله وعظمته، وبصره يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه الآية فيها رد على المشبهة والممثلة، وفيها رد على المعطلة والنفاة. ومذهب أهل السنة والجماعة هو وسط بين التشبيه والتمثيل وبين النفي والتعطيل. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. فالله تبارك وتعالى هو الأول والآخر كما جاء في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. يعني لا يوجد أقرب من الله تبارك وتعالى، هذا هو معنى الباطن. فهو القريب سبحانه وتعالى من خلقه ومن عباده جل وعلا. إذن فالأول والآخر اسمان من أسماء الله جل وعلا ثبت في أول سورة الحديد، وتفسير هذين الاسمين ثبت في الحديد في الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد النوم عليه الصلاة والسلام، يعني كان يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر، أو أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بنصيته. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله هنا يقول: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. قال: يعلم السر وأخفى. فالله جل وعلا علمه أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. يعني مهما أخفى العباد من أشياء، مهما أخفى العباد من أشياء وأصروا بها، فإن الله تبارك وتعالى يعلمها وهو مطلع عليها. يعلم السر وأخفى كما جاء ذلك في القرآن الكريم في سورة طه. ثم قال: وعلى عرشه استوى. فالرحمن على العرش استوى كما جاء في عدة آيات في القرآن الكريم، الرحمن على العرش استوى. واستواء الله جل وعلا على عرشه معناه علوه على العرش، ولكن كما قال العلماء علو الله تبارك وتعالى على العرش هو علو خاص، لأن الله تبارك وتعالى يعني له علوان، علو عام على جميع المخلوقات، وعلو خاص وهو استواءه على العرش سبحانه وتعالى. إذن فالله جل وعلا مستوى على عرشه فوق سماواته، فوق جميع خلقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، أي في جهة العلو. فالله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته، فوق سماواته، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. واستواء الله تبارك وتعالى على العرش استواء يليق بعظمته وجلاله، ولا يشبه استواء المخلوق على شيء. فالمخلوق مثلا إذا استوى على دابة فهو محتاج إلى هذه الدابة، لو سقطت الدابة لسقط المخلوق. ولكن استواء الله جل وعلا على العرش استواء يليق بعظمته وجلاله، والله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى العرش، والعرش لا يحمل الله جل وعلا، بل الله جل وعلا هو الذي يحمل العرش ويمسكه، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في القرآن. إذن قال وعلى العرش استوى وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان، لأن الله كما قلنا أحاط بكل شيء علما، الله جل وعلا بكل شيء عليم. فالله تبارك وتعالى وإن كان مستويا على عرشه فهو مطلع على كل شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شك في الله تبارك وتعالى. إذا المسلم يجب عليه إذا بلغه شيء من أسماء الله وصفاته التي جاءت في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب عليه أن يقابل ذلك بالتسليم والقبول. يعني المسلم يقبل ويسلم لما جاء في هذا الباب في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقابل ما ثبت في القرآن والسنة في هذا الباب يعني بأسئلة المقصود منها يعني تعطيل الله جل وعلا عن تلك الصفات. يعني شخص مثلا يعني يبلغه أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فبعض الناس يتفلسف مع مثل هذا النص، يقول كيف ينزل إلى السماء الدنيا والثلث الأخير يعني يختلف من منطقة إلى أخرى. يعني في بلادنا مثلا الثلث الأخير يعني في هذه الليلة يعني في أمريكا راح يكون نهار، وبالتالي يعني كلما مر الوقت ووصلنا إلى أمريكا في وقت الليل راح يكون عندهم ثلث الليل، فيقول كيف ينزل في الثلث الأخير من الليل والثلث هذا يختلف من مكان إلى آخر، ويلزم من ذلك أن الله تبارك وتعالى يعني لا يزال نازلا إلى آخره. فالمسلم المؤمن لا يجوز له أن يقابل نصوص الكتاب والسنة بمثل هذه الأسئلة لما وكيف. والكثير من الناس يقابلون نصوص الصفات بهذه الأسئلة لأنهم في قرارة أنفسهم مشبهة، شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، ويسمع أن الله تعالى ينزل يشبه نزول الله بنزول المخلوق، يقيس الله على المخلوق، ولهذا يعني تقع في نفسه يعني مثل هذه الإشكالات، تقع في نفسه مثل هذه الإشكالات. فالمسلم لا يجوز له أن يقابل أسماء الله وصفاته بمثل هذه الأسئلة، يعني يطرح الأسئلة لما وكيف وإلى آخره، يعني أسئلة تدل على أن صاحبها لا يريد أن يسلم لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: والقرآن كلام الله، يعني هذا القرآن الذي نتلوه ونسمعه ونحفظه ونتدبره ونعمل بما فيه، هذا القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة وليس مجازا. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة، وسمعه جبريل من الله جل وعلا، وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هو كلام الله. قال: وتنزيله، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذن فهذا الكلام المنزل هو كلام الله جل وعلا، تنزيله. قال: ونوره، قال: ونوره، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا الكتاب كتاب هداية، ولهذا سماه الله تبارك وتعالى نورا، لأنه يهدي الناس إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك والضلال والذنوب والمعاصي إلى نور التوحيد وإلى نور الطاعة وإلى صراط الله جل وعلا المستقيم. فالقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق كما قال الكثير من أهل البدع والضلال. فالقرآن ليس بمخلوق، لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله لا يجوز أن تكون مخلوق، لأن الصفات هي صفات للذات، وما دام أن ذات الله جل وعلا ليست مخلوقة، إذن فصفته أيضا ليست مخلوقة. فالقرآن كلام الله وصفة من صفات الله، وبالتالي فلا يجوز أن يقال عنه بأنه مخلوق، ليس بمخلوق. قال: لأن القرآن من الله، أي تكلم الله جل وعلا به، فهو صفة من صفات الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. قال: وهكذا قال مالك بن أنس، يعني الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر، يعني المراء يعني الجدال، الجدال في القرآن بما يخالف الكتاب والسنة كفر، لأنه إنكار لصفة من صفات الله، وإبطال لما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يعني يعتقدون بأن المؤمنين سيرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. ورؤية الله يوم القيامة ثابتة في نصوص القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، بالضاء ولا بالضاد؟ بالضاد، نعم، ناظرة بالضاد، إلى ربها ناظرة بالضاء التي فيها عصا كما يقال، ناظرة أي مبصرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة الأولى بالضاد من النضرة اللي هي البهاء والحسن. من أين اكتسبت هذا البهاء والحسن؟ لأنها أبصرت ونظرت إلى الله جل وعلا، إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ولهذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. لتضارون في رؤيته. وهذا الحديث فيه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. المرء هو الله والقمر، ليس فيه تشبيه للمرء بالمرء، ليس فيه تشبيه لله بالقمر، لا، وإنما فيه تشبيه لرؤيتنا نحن للقمر برؤيتنا لله جل وعلا. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ورؤيتنا نحن مخلوقة، بصرنا نحن ونظرنا مخلوق، فشبه نظرنا إلى الله بنظرنا إلى القمر ليلة البدر. والمقصود بهذا التشبيه يعني بيان الوضوح، يعني سترونه بوضوح كما ترون القمر ليلة البدر. إذن هذا حديث صريح جدا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. والمؤلف قيد هذه الرؤية في يوم القيامة لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، كما جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولذلك موسى لما سأل رؤية الله في الدنيا ماذا قال الله تعالى له؟ لن تراني، يعني في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا. فالرؤية إنما تكون يوم القيامة، ولهذا قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. يرون أي المؤمنون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم، يعني رؤية حقيقية، ولهذا قال بأبصار رؤوسهم، لأن الأبصار كما هو معلوم ليست في الأرجل، الأبصار في الرؤوس، يعني توين عينك وين جاية؟ في رجلك، في رأسك. ولكن المؤلف يعني ذكر هذا يعني من باب يعني تأكيد أن هذه الرؤية هي رؤية حقيقية وليست مجازية، ليست مجازية. ولهذا قال بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم، يعني بمعنى أن المؤمنين يؤمنون بأن هناك حسابا يوم القيامة، يؤمنون بالحساب يوم القيامة. وهذا الحساب جاء أيضا يعني في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يحاسبهم، قال: بلا حجاب ولا ترجمان، بلا حساب ولا ترجمان. أما ما يتعلق بالترجمان فهذا ثابت في السنة، يعني ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. والترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى. إذن يوم القيامة ربنا سيحاسبنا بلا ترجمان، ما يسحقش ترجمان، لا يحتاج إلى ترجمان. والترجمان كما قلنا هو ما ينقل لغة إلى لغة أخرى. ولكن المؤلف ذكر هنا شيئا آخر وهو ماذا؟ نفي الحجاب. قال: بلا حجاب، يعني سيحاسبك يوم القيامة وليس بينك وبينه حجاب. ولكن نفي الحجاب فيما أعلم لم يرد في حديث صحيح، نفي الحجاب لم يرد في حديث صحيح، وإنما ورد في حديث يعني في سنن ابن ماجة وفي سنده ضعف. يعني جاء في سنن ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضمن حديث: ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره، الله عز وجل محاضرة، حاضره الله عز وجل محاضرة. قال الشراح في تفسير حاضره محاضرة أي كلمه من غير حجاب، كلمه من غير حجاب. ولكن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف الإسناد لا يثبت. ثم قال المؤلف: والإيمان بالميزان يوم القيامة. شوفوا يا جماعة أهل السنة والجماعة كيف يأخذون عقائدهم. كل حاجة تمر علينا في العقيدة إلا بالدليل. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الأئمة والسلف، وحاجة لما شتبت نقول فيها حديث ضعيف، وبالتالي لا نثبت شيئا لله جل وعلا، لم يثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، قال والإيمان بالميزان يوم القيامة. إذن يوم القيامة كاين ميزان، هناك ميزان، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وهذا الميزان له كفتان، له كفتان، يعني كفة يعني توضع فيها السيئات، وكفة توضع فيها الحسنات. والدليل على أن الميزان يوم القيامة له كفتان، والميزان هذا يا جماعة ميزان حقيقي، لا كما يقول المعتزلة. المعتزلة يقولون يعني أن الميزان يوم القيامة معناه العدل فقط، ما كاش ميزان حقيقي. ميزان وعبارات، هذا عبارة 5 كيلو 10 كيلو، يقول لك هذا ما كاش منها، كاش ميزان يوم القيامة. ومعنى الميزان المذكور في النصوص يقولون هو معناه العدل، ولكن هذا غير صحيح، بدليل أنه جاء في السنة ما يدل على أن هذا الميزان الذي سيكون يوم القيامة فيه كفتان، كما في حديث البطاقة والسجلات. قال عليه الصلاة والسلام فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش ماذا؟ وتطير السجلات. إذن فالميزان يوم القيامة هو ميزان حقيقي له كفتان. وجاء في بعض الآثار أن له لسانا أيضا، عنده لسان، ولكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما روي عن ابن عباس من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف. المهم أن الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي. وما الذي يوزن يوم القيامة؟ دلت النصوص على أن الذي يوزن يوم القيامة هي عدة أشياء، فتوزن الصحائف، الصحائف التي تكتب فيها الملائكة الحسنات والسيئات، هذه الصحائف توزن كما في حديث البطاقة والسجلات. وتوزن أيضا الأعمال، يعني نفس العمل يوزن يوم القيامة، يوضع في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الكلمة يعني إذا وزنت يوم القيامة كانت ثقيلة. إذن الأعمال، الصحائف توزن، الأعمال توزن، وقد يوزن حتى العامل نفسه، العامل نفسه يوضع في الميزان ويوزن، كما قال تعالى عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي عبد الله بن مسعود إنها يوم القيامة لأثقل من جبل أحد. فكل هذه الأشياء توزن يوم القيامة. قال يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. ثم قال والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. إذا أهل السنة والجماعة يؤمنون أيضا بأن عذاب القبر حق، وأدلة عذاب القبر موجودة أيضا في القرآن والسنة. أذكر لكم دليلا واحدا من القرآن، قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون، قال مما خطيئاتهم أغرقوا ماذا؟ فأدخلوا نارا. الفاء في لغة العرب تفيد الترتيب والتعقيب. إذا دخل مثلا شخص اسمه محمد ثم دخل معه مباشرة زيد، وش نقول في لغة العرب؟ دخل محمد فزيد. صحيح كان يدخل محمد الآن وزيد يدخل مثلا بعد ساعة، بعد 10 ساعات، بعد يوم، ماذا نقول؟ نقول دخل محمد ثم زيد، ثم تفيد التراخي، وأما الفاء فوجد تفيد يا جماعة التعقيب، يعني دخل هذا مباشرة دخلها. الله تعالى يقول عن آل فرعون وجنده مما خطيئاتهم أغرقوا مباشرة فأدخلوا نارا. هذه النار تعوش يا جماعة، هذه هي عذاب القبر، هذه عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هناك عدة آيات يا جماعة، ممكن 6 أو 7 آيات تدل على إثبات عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما أحاديث السنة فكثيرة، منها حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عذاب القبر حق، وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم وتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع، أنت في آخر صلاتك تستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن فعذاب القبر حق، فالإنسان في قبره إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا، أعاذني الله وإياكم من عذاب القبر وعذاب النار. قال ومنكر ونكير، وهما ملكان، ملكان يأتيان العبد إذا دفن ويسألانه، ويعني الملكان يعني ثبت يعني وجودهما في عدة يعني نصوص في السنة، منها حديث البراء بن عازب الطويل، منها حديث البراء بن عازب الطويل حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا قبر أتاه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وجاء في بعض الروايات والأحاديث أن هذين الملكين يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، وهو حديث ثابت، وهو حديث ثابت. إذا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر وأنه حق وثابت، ويؤمنون بالملكين اللذين يسألان العبد إذا دفن في قبره. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبينا عليه الصلاة والسلام له حوض يوم القيامة، وأحاديث الحوض كما قال العلماء متواترة، كما قال السيوطي: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه يعني جملة من الأحاديث التي تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ماذا؟ حوضه عليه الصلاة والسلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام له حوض يوم القيامة، وهذا الحوض فيه ماء، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوض. وكما قال المؤلف ولكل نبي حوض، هذا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، فكل نبي يعني له حوض يوم القيامة تريده أمته، وهذه الأمة ترد حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. هذا جاء في حديث ولكنه باطل لا يصح، يعني جاء في حديث بأن صالح عليه الصلاة والسلام النبي المعروف يعني لن يكون له حوض يوم القيامة، وإنما يعني حوضه الذي ستريده يعني من آمن من أمته هو ضرع الناقة التي أوتيها صالح. يعني تعلمون بأن معجزة صالح كان في ناقة، في ناقة يعني لما سأله قومه المعجزة جعل معجزته في ناقة، يعني أنزل الله تبارك وتعالى يعني لهم ناقة عظيمة، وأمرهم الله جل وعلا بأن يحافظوا على هذه الناقة ولا يعقروها، وأمرهم الله جل وعلا بأن يكون لهذه الناقة شرب، ولهم شرب، يعني كانوا يشربون من عين أو بئر، فأمرهم الله جل وعلا أن يجعلوا لهذه الناقة يعني يوما تشرب فيه، يعني هم يشربون في يوم والناقة تشرب في يوم، وإذا شربت الناقة يعني شربوا هم من لبنها. ولكنهم يعني كفروا بآية الله تبارك وتعالى وعقروا هذه الناقة، قتلوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أنزل الله جل وعلا عليهم عقوبته وعذابه. فناقة يعني صالح مذكورة في القرآن في عدة يعني آيات، في عدة آيات. إذن فبعض العلماء يعني قال صالح لم يكون له حوض يوم القيامة، وإنما حوضه هو ضرع ناقته، ولكن هذا لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعني له شفاعة يوم القيامة، بل له شفاعات عدة عليه الصلاة والسلام. ولهذا روى البخاري عن أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، يعني يشفع للمذنبين والعصاة، استحقوا دخول النار فلا يدخلونها، ويشفع في عصاة آخرين دخلوا النار فيخرجهم الله جل وعلا منها، ويشفع في أناس دخلوا الجنة في رفع منازلهم. يعني هناك أناس سيدخلون الجنة يوم القيامة ولكنهم يستحقون منزلة معينة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في رفع منازله، ويشفع في عمه أبي طالب يوم القيامة الذي مات كافرا وهو في النار، يشفع في تخفيف العذاب عنه، وهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة كما جاء في الحديث. إذن يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون ما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الشفاعة. قال وعلى الصراط، يعني مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الصراط، يعني هناك صراط يوم القيامة سيضرب على ظهر جهنم، سيضرب على ظهر جهنم. يعني الناس قبل ما تدخل للجنة يعني تصوروا مثلا يعني الناس هنا يوم القيامة والجنة بعد هذه الطاولة، يعني قبل ما يدخلوا كان صراط، يعني كان قنطرة إن صح التعبير، كان صراط، هذا الصراط مضروب على ظهر جهنم والعياذ بالله، يعني اللي يسقط من الصراط هذا يقع في جهنم والعياذ بالله التي هي في أسفل سافلين كما سيأتي. والصراط يعني ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنها أدق من الشعرة، شتو شعرة يا جماعة، يعني لا تكاد تظهر لمن لا يرى جيدا، فهي أدق يعني أرق من الشعر، يعني رقيقة بزاف، وأحد من السيف، وأحد من السيف، يعني يؤمر الناس باجتيازه يوم القيامة. والمؤمنون طبعا سيجتازونه، المؤمنون سيجتازونه، ولكن سيجتازونه بحسب أعماله، يعني منهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه يعني كمن يركب يعني فرسا وجوادا، ومنهم من يمره جريا، ومنهم من يمره يعني ماشيا، ومنهم من يحبو فيه حبوا، منهم من يحبو فيه حبوا ومع ذلك يمر. ولكن من الناس والعياذ بالله من لا يوفق للمرور على هذا الصراط ويسقط في نار جهنم، والعياذ بالله. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: ثبات الناس على الصراط يوم القيامة يكون بحسبهم على، أو يكون بحسب ثباتهم في الدنيا على صراط الله المستقيم. يعني من ثبت في الدنيا على صراط الله المستقيم، من كان على صراط الله المستقيم متمسكا به متبعا به، فالله جل وعلا يثبته على صراط يوم القيامة. ومن زاغ في الدنيا عن صراط الله المستقيم سقط من على الصراط في نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال: وعلى الصراط. وسياق المصنف يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له شفاعة على الصراط. ولهذا ورد في الأحاديث أن الأنبياء يوم القيامة يعني عند الصراط سيكون شعارهم اللهم سلم سلم، يعني يدعون بالسلامة. لذلك فقد يشفعون يعني في مرور بعض الناس على الصراط، يعني يستحقون السقوط فيشفعون فيهم فلا يسقطون. ولهذا المؤلف يعني ذكر يعني عبارة على الصراط يعني بعدما ذكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويخرجهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته بعد إذن الله طبعا، قال: يخرجهم من جوف جهنم. قال: وما من نبي إلا له شفاعة، ما من نبي إلا له شفاعة. قال: وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، يعني كل هؤلاء لهم شفاعة يوم القيامة. ولهذا ثبت في الشهيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهيد له ست خصال، ومن هذه الخصال قال: ويشفع في 70 من أقاربه. إذن فالصالحون والشهداء والصديقون لهم شفاعة يوم القيامة، فضلا عن أن الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: ولله بعد ذلك تفضل كثير، يعني إذا شفع الخلق يوم القيامة فالله جل وعلا له شفاعته أيضا يوم القيامة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يخرج الكثير من الموحدين من نار جهنم، ويرفع الكثير من منازل أهل الإيمان في الجنة. فالله تبارك وتعالى له تفضل كثير وكبير على خلقه، على خلقه يوم القيامة، كما ورد ذلك في النصوص. قال: ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. يعني ورد في الأحاديث أن أناسا يوم القيامة، وهؤلاء أناس موحدون مسلمون، موحدون مسلمون، ولكن بسبب ذنوبهم ومعاصيهم يدخلهم الله تبارك وتعالى النار، فيحترقون فيها حتى يصيرون سوادا وفحما، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى من نار جهنم، ويلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، فيحييهم الله جل وعلا. وكلمة يحييهم هنا ليس معناها أنهم كانوا موتى في جهنم، لا، وإنما يعني كانوا معذبين وصاروا فحما، فيحييهم الله جل وعلا. وينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل كما جاء في الحديث. وهؤلاء ورد في بعض الحديث أنهم يسمون الجهنميون، يعني كانوا في جهنم احترقوا فيها ثم أخرجهم الله تبارك وتعالى من جهنم وأدخلهم ماذا؟ الجنة. وهذا يعني ثبت في عدة أحاديث صحيحة. قال: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. يعني تأملوا سبحان الله يا جماعة، يعني الصراط كما قلنا أدق من الشعر وأحد من السيف. ومع ذلك الظاهر يعني ظاهر بعض النصوص أن ذلك المكان ستكون فيه ظلمة، ستكون فيه ظلمة، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. المؤمنون سيجعل الله تبارك وتعالى لهم نورا يمشون به، وأما الكفار فلا نور لهم، لأنهم كانوا في ظلمات الكفر في الدنيا فيكونون في الظلمة يوم القيامة. وأما المنافق، المنافق تأملوا سبحان الله، كما قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. ذكر يعني بعض أهل التفسير بأن من خداع الله للمنافق أنه يوم القيامة يعطيه نورا كما يعطيه للمؤمنين، يعني ربي كيسير بالنور على المؤمنين، قال أروح يا منافق هاك النور تاعك، يعطي له نور يقول وقيل راني منعت راني سلكت، وقيل كما كلخت لهم في الدنيا راني كلخت لهم يوم القيامة، ها؟ ولكن سرعان ما ينطفئ ماذا؟ نورهم، يعني النور هذا غير يجي يبدأ يمشي به ينطفئ ويصبح في ظلمة والعياذ بالله. ولهذا ذكر الله تعالى يعني هذا المعنى في القرآن الكريم. كيفاش الآية يا جماعة؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استناونا يا جماعة ما تسبقونا، ها؟ حتى لا ننتفع بالنور الذي معك، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور إلى آخر الآية. طيب، ولهذا قال: ولهم أنوار على قدر إيمانهم. ثم قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة. الإيمان بالأنبياء طبعا ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل، والإيمان بالملائكة أيضا ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والإيمان بأن الجنة حق، يعني أهل الإيمان والإسلام يؤمنون بأن الجنة ماذا؟ حق، والنار حق. قال: مخلوقتان، يعني الجنة والنار مخلوقتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا كما يقول المعتزلة. سبحان الله، المعتزلة يعني سبحان الله ما تركوا مسألة من مسائل العقيدة إلا وخالفوا فيها. المعتزلة قالوا الجنة والنار الآن ما كاش، علاش؟ ما الفائدة أو ما الفائدة من وجودهما الآن؟ يا أخي قالوا الناس يعني يوم القيامة اللي راح يعني تدخل الجنة والنار، إذا ستوجدان حيث يحتاج إليهما. ولكن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان الآن. ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى الجنة ماذا قال؟ أعدت للمتقين. إذن فالجنة معدة مسبقا كما يقال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به رأى الجنة بل دخلها عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلة المعراج دخل الجنة، دخلها. لهذا جاء في الحديث أنه رأى قصرا فسئل عن صاحبه فقيل هذا قصر لعمر، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام غيرة عمر فلم يدخله، والحديث معروف مشهور. المهم يعني هناك عدة أحاديث ونصوص يعني تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، مخلوقتان وموجودتان الآن، لا كما يقول بعض أهل البدع بأنها لن تخلق إلا يوم القيامة. طيب، قال: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، يعني عرش الرحمن. الجنة أين توجد يا جماعة؟ فوق السماوات السابعة، فوق السماوات العلى. لهذا قال تعالى كما في سورة النجم السدرة، الآية اللي فيها ذكر السدرة ولقد رآهما نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال عندها جنة المأوى. إذن جنة، جنة المأوى يعني توجد عند سدرة المنتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به وصعد من سماء إلى سماء وصل إلى سدرة المنتهى. السدرة هي السدرة يا جماعة، احنا عندنا شجرة السدرة، عسل دع السدر، هذه هذا هو معنى السدرة، الشجرة المعروفة. ولكن هذه السدرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة تختلف طبعا عن شجر الدنيا، تختلف طبعا عن شجر الدنيا، فهي شجرة عظيمة جدا. وسميت بسدرة المنتهى لأنه عندها يعني ينتهي الخلق، عندها ينتهي ماذا الخلق، يعني فوق السدرة هذه يعني عرش الرحمن جل وعلا، عرش الرحمن جل وعلا. الله تعالى أخبر بأن الجنة موجودة عند هذه السدرة، قال عندها جنة المأوى. إذن فهذا هذه الآيات تدل على يعني ما ذكره المصنف رحمة الله عليه على أن الجنة فوق السماوات، فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة. طيب وجهنم أين يا جماعة؟ قال والنار تحت أرض السابعة أو الأرض السابعة السفلى. النار تحت الأرض السابعة السفلى، وهذا المعنى يعني لا أعلمه ثابتا صراحة في نص، ولكن يعني هناك يعني نصوص يعني توحي بذلك، هناك يعني نصوص توحي بذلك. فنحن نعلم بأن السماوات سبع، السماوات شحال عددتها يا جماعة؟ سبع. والأراضين سبع ولا لا يا جماعة؟ الأراضين تاني سبع. احنا الآن نحن على الطبقة الأولى من هذه الأرض، نحن على الطبقة الأولى من هذه الأرض، ولكن تحت هذه الطبقة توجد طبقة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة. وتحت السابعة كما يقال مركز الأرض، تحت السابعة مركز الأرض. وصرح غير واحد من أهل العلم بأن جهنم في ذلك المكان والعياذ بالله، جهنم في ذلك المكان والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. ما هو أسفل المكان يا جماعة؟ هو ما يكون تحت الأرض السابعة، هو أسفل مكان، هو أسفل مكان. ولهذا كما قلت يعني نص يعني غير واحد من أهل العلم على أن جهنم يعني تحت الأرض السابعة. وسبع أراضين يعني نص عليها حتى في القرآن الكريم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. طيب ولهذا قال المؤلف قال والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان، يعني الجنة والنار. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها. الله تعالى لما خلق الخلق علم، علم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى أن قال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله، ثم قال وشقي أو سعيد، يعني والإنسان في رحم أمه يعني مكتوب هل هو شقي أم سعيد، شقي أي من أهل النار، سعيد أي من أهل الجنة. فالله جل وعلا علم أهل النار من أهل الجنة. ولهذا بعض الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ففيما العمل؟ إذن ما دام رب العالمين يعلم يعني من هم أهل النار ومن هم أهل الجنة؟ إذن علاش رانا نعملوا؟ علاش رانا نصلي ونجتهد؟ فنقول يعني نقول لهذا السائل أنت كون الله جل وعلا علم أهل النار وأهل الجنة هذا أمر غيب صح ولا لا؟ هو علم أنت لم تعلم، فأنت لا تعلم هل أنت من أهل النار أو من أهل الجنة. إذن علاش تتوقع أسوأ الاحتمالات كي تقول أنا أدعو العمل صافي دارك درت نفسك من أهل النار والعياذ بالله؟ يعني أنت ذهبت إلى أسوأ الاحتمالات. لا، أنت لا تدري يعني ما كتب لك، وما عليك إلا أن تجتهد، لأن دخول النار والجنة تاني يا جماعة ليس هكذا إنما هو بأسباب. العمل الصالح هو سبب دخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل الصالح هو سبب دخول الجنة، والعمل الطالح هو سبب دخول النار. إذن عليك أن تعمل صالحا لتكون من أهل الجنة. طيب، ثم قال لا تفنيان أبدا، يعني الجنة والنار لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في دهر الداهرين. ثم قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. يعني آدم لما خلقه الله تبارك وتعالى أسكنه الجنة، وهذه الجنة اختلف العلماء هل هي الجنة الحقيقية أم أنها جنة أخرى، وصحيح أنها الجنة الحقيقية، وهذا مما يؤكد أنها مخلوقة يا جماعة. يعني الجنة خلقت قبل آدم عليه الصلاة والسلام، ولهذا آدم لما خلقه الله تبارك وتعالى أسكنه، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فالجنة موجودة مخلوق وهي التي سكنها آدم، ثم خرج منها بسبب ماذا؟ ذنبه. ثم أخرجه الله تبارك وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب ذنبه. قال والإيمان بالمسيح الدجال، يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن المسيح الدجال سيخرج قبل يوم القيامة، والمسيح الدجال هذا هو بشر، هو بشر كسائر البشر، يعني هو من بني آدم، ولكن الله جل وعلا يعني أعطاه كما يقال بعض الإمكانات، وهذه إمكانات كما يقال هائلة. يعني تصوروا، يعني يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها. وهذا المسيح الدجال يدعي ماذا؟ الربوبية والألوهية، يعني يقول للناس كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، والناس طبعا إذا رأوا منه تلك الخوارق اتبعوه، إذا رأوا منه تلك الخوارق اتبعوه، ولكن المؤمن الذي يثبته الله جل وعلا يعلم بأنه مسيح دجال كذاب، لأنه لا إله إلا الله. وهذا المسيح الدجال أعور، يعني عنده عين عوراء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربكم ليس بأعور. فالمؤمن الصادق الذي يثبته الله جل وعلا يعلم بأنه مسيح دجال وكذاب، فيجتنبه ولا يتبعه. والإيمان بالدجال يعني ثبتت فيه أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي ذكرناه آنفا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. طيب، قال والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. إذن عيسى بن مريم كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه، يعني اليهود يدعون بأنهم قتلوا عيسى ولكنهم لم يقتلوه، بل رفعه الله إليه كما أخبر الله تعالى بالقرآن. إذن عيسى الآن مرفوع في السماء وسينزل قبل يوم القيامة، سينزل قبل يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا المعنى، ونزول عيسى دلت عليه أحاديث كثيرة، بل في بعض الآيات الإشارة إلى ذلك كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل يوم القيامة، هذه الآية فيها إشارة إلى النزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. طيب، قال: والإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال. إذن المسيح عيسى ابن مريم اللي هو مسيح الهدى هو الذي سيقتل مسيح الضلال، المسيح الدجال الكذاب كما جاء في الأحاديث. قال: ويتزوج. وهذا ورد في حديث ولكنه لا يصح، ورد بأنه سيتزوج يعني امرأة من هذه الأمة ولكن لا يصح. قال: ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل وحان وقت الصلاة، يعني يريد بعض المسلمين أن يقدموه للصلاة، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام يأبى ذلك، ويصلي إماما أحد هذه الأمة، ويكون عيسى بن مريم مأموما. ولهذا يعني ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم؟ قال: وإمامكم منكم. يعني الإمام في ذلك الوقت سيكون أحد أفراد هذه الأمة. وهذا فيه إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يوم القيامة إنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه إذا نزل لن ينزل على أنه رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لا. هذه نقطة مهمة يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ما كانش نبي بعده، صح ولا لا؟ وبالتالي عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل ليس على أساس أنه رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما ينزل كأنه فرد من أفراد هذه الأمة، كأنه فرد من أفراد هذه الأمة يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي وراء إمام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت، يعني بعد دفنه سيموت. وجاء في بعض الآثار أنه سيموت بعد نزوله من 3 سنوات، يعني بعد 3 سنوات من نزوله سيموت. طيب، قال: ويدفنه المسلمون. الظاهر أدنياك يا جماعة. طيب، نتوقف عند هذا الحد، نتوقف عند ذكره للإيمان وأنه إيمان وأنه قول وعمل، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.